كم مع أن بعدها التعب كله تعز واصلت المطاردة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت من قال يا سنت أصلى صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا ثم أردفني على ناقته العضباء راجعين إلى المدينة. لما اقتربوا جاء واحد قال لسلمة أتسابقني إلى المدينة؟ قال نعم. قال فسبقته فدخلت المدينة قبله. فهؤلاء إذن الذين كانوا لا يرضون أبدا أن يسلب للمسلمين شيء، وهكذا لما قالت امرأة هاشمية من بني هاشم ومعتصمة وهي أسيرة في يد الروم لما أهانوها بلغ نداؤها الخليفة المعتصم فقال لبيك، ونهض من ساعته وصاح في قصره النفير النفير، وجمع العساكر وأحضر قاضي بغداد ومعه 328 رجلا من أهل العدالة فأشهدهم على أمواله، فجعل ثلثا لولده وثلثا لله تعالى وثلثا لمواليه، ثم ذهب ففتح عمورية. وعندما كتب نقفور إلى هارون الرشيد يقول له من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق. طبعا الرخ والبيدق حجران من حجارة الشطرنج، الرخ القلعة والبيدق هو هذا الجندي في المقدمة، وطبعا البيدق ضعيف والرخ أقوى. قال الملكة التي كانت قبلي من قومي التي كانت تدفع لك مالا وجزية ضعيفة، امرأة ضعيفة أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقة بحمل أمثالها أمثاله إليها، وهذه طبعا كبيرة. يقول لهارون أنت أولى أن تحمل الجزية تدفعها لنا، وذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال وافتدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ هارون الخطاب أخذه الغضب الشديد حتى لم يستطع أحد أن ينظر إليه ولا أن يخاطبه، وأشفق جلساؤه عليه، ثم استدعى بدوات وكتب على ظهر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. ثم سار حتى نزل بباب هرقلة وفتحها وأخذ ابنة ملكها وغنم من الأموال شيئا كثيرا، وخرب وأحرق حتى طلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة، فأجابه الرشيد ورجع. كانت المواقف سواء عند القدرة على جهادهم أو عدم القدرة قوية. وابن تيمية رحمه الله لما ذهب إلى قازان ملك التتر لمقابلته وخرج معه جماعة من دمشق من علمائها كبرائها، لما دخل ابن تيمية رحمه الله على قازان ملك التتر جعل يكلمه يرفع صوته يخفض يعظ ينهى ويقول كيف أنت تدعي الإسلام معك قاض بزعمك وإمام ومؤذن ثم تقتحم بلاد المسلمين وتقتل تريد أن تقتحم دمشق؟ لما وضع الطعام للوفد المسلم أبى شيخ الإسلام أن يأكل، قالوا له كل، قال لا، قالوا لماذا؟ قال وهل هذا إلا ما سلبتموه من غنم المسلمين وأموالهم؟ فإذا سلبتموه من غنم المسلمين وأموالهم الآن تذبحوا لنا منه نأكل؟ ما يجوز أكل المغصوب ولا المنهوب ولا المسروق. وجعل يعظ ملك التتر وقائد التتر، حتى وقعت هيبة الملك في هيبة شيخ الإسلام في قلب الملك، وسأل عن اسمه ما هذا، وجعل أصحاب ابن تيمية يجمعون ثيابهم مخافة، قالوا الآن يسقط رأس ابن تيمية والدم ينضح علينا، فجعلوا يجمعون ثيابهم مخافة أن يصيبها دمه. ولكن الله عز وجل ألقى هيبة شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس ملك التتر، فوعده خيرا وأنه لن يقتحم البلد ورده مكرما. قالوا كدت والله أن تهلكنا، يقول أصحاب الذين خرجوا معه الوفد، كدت والله أن تهلكنا، يعني على هذه الموقف الدريئة، والله لا نصحبك بعدها أبدا. قال فذهبوا من طريق آخر. قال فأما شيخ الإسلام فقد سمع أهل دمشق لما فعل من أجلهم وكيف أنه كان يأمر وينهى ملك التتر، فخرجوا إليه واستقبلوه واجتمع عليه الناس وأكرموه حتى دخل دمشق. وأما نحن فخرج علينا جماعة من اللصوص فشلحونا. وكان في هذه الأمة والحمد لله من يتصدى لواضعي الحديث النبوي. ولما جاء بذلك الزنديق الذي وضع 4000 حديث، فقال له الخليفة يقرره بما فعل، قال نعم قد وضعت على نبيكم كذبت 4000، صارت بين الناس، يعني الآن سواء قتلتني أو ما قتلتني الأحاديث شاعت وانتشرت، أين أنت من 4000 حديث وضعتها سارت بين الناس؟ قال وأين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي أسحاق الجزاري وفلان وفلان ينخلانها حرفا حرفا. يعني أن عندنا من علماء المسلمين والمحدثين من يكشف هذه الأحاديث ومن يبين أمرها للناس. وهكذا قاموا ببيان حال هذه الأحاديث. وتتبع المهدي رحمه الله الزنادقة، حركة الزنادقة، وقام بتخليص المسلمين من كثير من شرهم. لما قام في هذا الوقت الآن الهجوم على طريقة السلف وعلى الدعوة السلفية المباركة وعلى منهج اتباع القرآن والسنة والأخذ بالأدلة الصحيحة من القرآن والسنة وهي طريقة السلف ولزوم عقيدة السلف، بعيدا عن البدع، بعيدا عن التعصب، قام الأعداء الإسلام الذين يعرفون الخطورة أين تكمن حقيقة وأن أشد النار على أعداء الله أتباع طريقة السلف، قاموا يشنون الحملات على هذه العقيدة السلفية والطريقة السلفية وعلى رموزها وقادتها وعلمائها كشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يقيد من هذه الأمة من ينافح عن طريقة السلف وعن عقيدة السلف وعن منهج السلف كتابة وكلاما وخطابا في جالات مختلفة، صحافة وإذاعة وفي الفضائيات وغيرها، ولم يبق إلا السخفاء الذين يلمزون ويطعنون في هذه الدعوة السلفية المباركة وفي علمائها، فهم أقدام يتزاحمون تحت أقدام شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد وغيرهم من علماء الإسلام. ولا شك أن من علماء هذه الدعوة المباركة الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي البيروتي وغيرهم من أهل العلم الذين ساروا على طريقة السلف. لقد تعرضت هذه الأمة لمحن كثيرة ومطاعن كثيرة، ولكن تأبى أن تلين أو تهون. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين. ولما صارت في هذا الوقت المسلسلات التي تسخر بأهل الخير والصلاح وتحث المرأة على الخروج مع الأجانب وتعمل على توهين أحكام الشرع المطهر وتلمز المتصفين بالغيرة على محارمهم ونسائهم وتثير الشهوات وفيها الأفعال الرعناء والسخرية وخوار المروءة بأنواعها ولمز الناس وكذلك إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية ونشر الرذيلة والزور، قام من علماء المسلمين من يبين حال هذه المسلسلات وأنه لا يجوز عملها ولا المشاركة فيها ولا تمويلها ولا عرضها ولا مشاهدتها. وأيضا فإن المطاعم لما توجهت على الحجاب الإسلامي كما حدث من قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة وغيره ممن آزره ممن تقدموا وتأخروا، قام أهل الإسلام يردون على قاسم أمين دعوته، وألفت الكتب في ذلك السنة والكتاب في حكم التربية والحجاب لمحمد إبراهيم القاياتي، الجليس الأنيس في التحرير عما في تحرير المرأة من تلبيس لمحمد أحمد حسنين البولاقي، خرافة الأدب حسين الرافعي، نظرات في السفور الحجاب مصطفى الغلاييني، قولي في المرأة مصطفى صبري، رسالة في مشروعية الحجاب مصطفى نجا، رسالة الفتى والفتاة عبد الرحمن الحمصي. هذه الكتب طبعا التي كتبت في الرد على قاسم أمين، ولعل بعضها غير موجود الآن ولا يكاد يوجد، لكن الشاهد أنه وجد في الأمة من يقاوم هذا، وتكلم حتى الشعراء: أغرك يا أسماء ما ظن قاسم، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين ذرعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم، سلام على الأخلاق في الشرق كله إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم. ومن الأشياء العجيبة أن بعض الأماكن التي حدث فيها الهجوم على الحجاب وقامت هدى شعراوي وغيرها وعملية حرق الحجاب وما يسمى بتحرير المرأة، طبعا تحريرها من الدين ومن الشريعة ومن أحكام الله سبحانه وتعالى، لتكون بهيمة تفرح وتكون نعجة ينظر إليها هؤلاء ويشبعون غرائزهم أو ملذاتهم منها. من العجائب أن المتولي في ذلك الوقت كانت زوجته التي تسمى ناظلي لم يسمح لها بالسفر إلى أوروبا فيما مرة واحدة عندما أجمع الأطباء على ضرورة سفرها للعلاج، وكان زوجها قد سافر إلى إحدى دول أوروبا فرفض أن يصحبها في تلك الزيارات، واشترط أن تبقى محجبة ورفض أن تكون معه على نفس الباخرة، وأمر أن تسافر بقسط خاص ليتفادى سفرها بالبواخر العادية حتى لا تختلط بالرجال، وأمر بأن يكون هناك قارب حراسة خاص أمام جناحها. يعني سبحان الله، بعض الذين يريدون نشر السفور هم في أنفسهم غير مقتنعين به لزوجاتهم وبناتهم، حتى أن أحد الإخوان أخبرني أنه رأى شخص ممن يكتب في الصحف والجرائد كلام فيه يريد به تحرير المرأة أو إزالة شرع الله عن المرأة وأن تخرج المرأة وأن تختلط المرأة بالرجال وأن تفعل وتفعل وتفعل، قال رأيته مع زوجته فإذا الحجاب العظيم. فقلت له: واعجبا لك، أنت تكتب الآن في نقد الحجاب وقضية التحرير وقضية إعطاء المرأة الحرية الكاملة وإخراج المرأة واختلاط المرأة وزوجتك على هذا؟ قال: ماذا نفعل، هذا هو التيار. يعني هذا هو المقبول إذن عندهم. قالوا: ارفعي عنك الحجاب، أما كفاك به حجابا، واستقبلي عهد السفور اليوم والطرح النقابة، عهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغابا، فأجبتهم والضحك ملء فمي ولم أعدم جوابا، مهلا فما هذا الذي قد غركم إلا سرابا، كم نظرة للوجه تورث في الحشا جمرا مذابا، إن ترغبوا لنسائكم صونا وعيشا مستطابا، فدعوا السفور لأهله وأرخوا عليهن النقابة. قبل عشرات السنين، قبل يمكن أكثر من 50 سنة، في إحدى البلدان الإسلامية أراد المسؤول عن الجامعة أن يحدث فيها الاختلاط وأن يعلن ذلك في حفل عام، ودعي إليه الناس والكتاب والصحفيون وغيرهم، وجاء أحد مشايخ البلد الأفاضل من القضاة الأدباء رحمه الله وحضر الحفل وطلب أن يلقي كلمة، فرفضوا لأنهم يتوقعون ماذا يريد أن يقول، فأصر وألح حتى ربحوا له في النهاية. فخرج في هذا الحفل ووجه خطابه لهذا الذي كان يريد إعلان الاختلاط في تلك الليلة ليبدأ سريانه من الغد، وجعل يذكر بقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تنهى المرأة عن السفور وتأمرها بالحجاب، ولا يبدين زينتهن ولا تخضعن بالقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بعد ذلك وجه إليه خطابا خاصا فقاله: ولقد علمت بأن عليك مراقبين يراقبان حركاتك وسكناتك، وأنهما سيكتبان فيك تقريرا سيرفعانه إلى محكمة تصدر فيك حكما لا يقبل النقض ولا الاستئناف. فثار وغضب وقال: من الذي يراقبني؟ ومن الذي يكتب عني تقريرا؟ ومن الذي سيقدم فيه إلى المحكمة؟ أنا فلان وأنا عندي كذا من القوة وعندي كذا. قال: اسمع، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبهت وأسكت القوم وفشلت المؤامرة في تلك الحفلة وتفرقوا. نعم، لقد حصل بعد ذلك هذا المنكر وقام، ولكن الشاهد أنه كان من قام لله سبحانه وتعالى يقاوم وينافح عن الدين ويطالب ويرفض هذا المنكر. وهكذا قام الخطباء والعلماء والدعاة باستنكار ما وقع في هذا المؤتمر الاقتصادي قريبا، دليلا على وجود الغيرة والحمية والإخلاص للدين والسعي لتطبيق شريعة رب العالمين. أيها الإخوة، إن هذه الأمور العظيمة التي يريد اليوم الغربيون جرنا إليها وتحرير المرأة بزعمهم والتركيز على قضية المرأة، ما لهم ولنسائنا؟ نحن نعرف كيف نتصرف ونتعامل، وعندنا قواعد في الشريعة تحكم علاقة الرجال بالنساء. أفهم أعلم بمصالح نسائنا منا؟ أو هم أغير على نسائنا منا؟ ولذلك فإن التصدي لهؤلاء من أعظم القربات عند رب العالمين. أيها الإخوة، إن هذه الهجمات الشرسة التي تحدث اليوم سواء كانت مباشرة على المرأة المسلمة، سواء كان هؤلاء يشنونها صريحة أو ملفوفة، إن التصدي لها من أعظم القربات عند رب العالمين. ولذلك فإن ما يحدث اليوم من إشاعة الانحلال في بيوت المسلمين عبر ما يسمى ببرامج ستار أكاديمي وستارز وبيج براذر وغيرها من البرامج التي يريدون فيها إشاعة ثقافة الانحلال وجمع البنات مع الفتيات مع الشباب في بيوت فيها كاميرات، يريدون الانتقال من التمثيليات إلى الحقيقة. كان نشر الفساد عن طريق التمثيل، تمثيلية فيها حب وحب وغرام، واحد مع وحدة يمثل هذا عاشق ومعشوق وكلام، وربما تنتهي بالزواج في النهاية ذرا للرماد في العيون. الآن يريدون الانتقال من التمثيليات المصورة سابقا إلى الحقيقة المنقولة حية. الآن التوجه واضح إلى الإفساد عن طريق النقل المباشر للعلاقات بدون تمثيل، والناس كثير منهم سينجذبون إلى هذا لأنهم يعرفون هذا ليس تمثيلا، هذه حقيقة. هؤلاء جعلوا لكي يجربوا أنفسهم مع بعض ويعيشوا مع بعض ويقيموا العلاقات مع بعض. وهذا ليس تسجيلا قد سار سابقا ويذاع الآن، لا، هذا حي الآن، ينقل من ذلك، من تلك الأكاديمية، أكاديمية الانحراف والمجون والفسق والفجور والدعارة، من ذلك المخور يبثون إلينا حيا لايف وحقيقي وليس تمثيلا. القضية الآن هكذا صارت، ولا بد أن يكون في المسلمين من يقوم ويتصدى لهذه الأشياء ويتكلف. المسألة تتعلق بأعراضنا، تتعلق بعفة فتياتنا وشبابنا، وإن مثل هؤلاء الذين يخرجون في هذه اللقطات التي تبث لا حرمة لهم، بمعنى أن غيبتهم جائزة لأنهم أعلنوا الفسق، والمعلم بالفسق كما نص العلماء عليه لا حرمة له ولا غيبة، فيشهر به ويطعن فيه على الملأ. ولذلك الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وأن يطاف بهم على الدواب في بلد وأن تسود وجوههم بالتشهير. هذه عقوبة تعزيرية معروفة عند علمائنا، والمجاهر بالفسق لا غيبة له. ولذلك لو ذكر باسمه ونص عليه فضحا له بما يعمله فإن هذا صحيح ولا ينكر، ولا ينكر، لأن المسألة الآن خرجت عن نطاق الاستخفاء والاستسرار إلى نطاق العلن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أيها الإخوة، من أجلة وجود الحياة في الأمة روح الحياة ومقاومة هذه الأشياء ما حدث في فرنسا مثلا في أزمة الحجاب، عندما أرادوا منع المسلمات من الحجاب في المعاهد والكليات والمدارس والمنشآت التعليمية إلى آخره. لقد عمت العالم الإسلامي مشاعر الغضب والاستياء من هذه القضية، وقام أهل العلم وتكلم، والدعاة ومواقع الإنترنت، وعملت للمسلمين المناسبات والاجتماعات الكثيرة، وحصل الإنكار حتى على الذين ينتسبون للإسلام ممن أقر ذلك، وصارت عاطفة حتى بعض الشافرات مع المرأة المسلمة في فرنسا. ما معنى ذلك؟ ولما أراد أيضا بعضهم أن يجر إلينا ويلات مما يكون فيه مفاسد من جهة سفور المرأة وخروج المرأة ونزع الحياء عنها وجعلها تذهب طريقة متمردة على أهلها لتكون سببا في الفتنة حتى وفي الزحام، قام العلماء في العلماء من يبين ذلك في الدعاة وفي الناس وفي عموم الناس. والحمد لله القضية ليست مقتصرة على العلماء فقط، لقد تكلم عموم الناس في هذا الأمر والحمد لله، وكان في خطاباتهم ورسائل جوالاتهم واتصالاتهم حتى الإعلان بالإنكار على القنوات وغيرها. وهذه من أعظم أبواب الأجر والاحتساب في الإسلام، أن يقوم اليوم المتمكنون بالإنكار والاتصال في القنوات على هؤلاء الذين يروجون الفساد للإنكار عليهم، وإن الوسائل والحمد لله كثيرة. فنسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن نصر بهم الدين، ونسأله سبحانه أن يعلي هذه الشريعة في العالمين، وأن يجعلنا من المستمسكين بسنة محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول هذا السؤال: لدي في البيت هذا الدش المنكر وأريد أن أزيله، إذا عجل بإزالة هذا المنكر يرحمك الله. ما هي الأمور التي تصل إلى الميت؟ يصل إليه الدعاء أولا بالمغفرة والرحمة، هذا أعظم ما يصل إليه. ويصل إلى الميت أيضا الصدقة وإشراكه في الأضحية والعمرة عنه والحج عنه، وينفعه قضاء الدين عنه وقضاء النذر عنه وقضاء الصوم عنه أيضا. صيام يوم عاشوراء كيف سيكون هذه السنة؟ إذا لم يثبت دخول هلال محرم بعد 29 ليلة من ذي الحجة، فماذا سنفعل؟ سنتم ذي الحجة 30 على القاعدة، وإذا ما نمشي ليست قضية نمشي على التقويم المطبوع، نمشي على الهلال. إذا بعد 29 يوم من ذي الحجة ماذا سنفعل؟ سنكمل ذي الحجة 30 ونصوم بناء على ذلك. نكمل ذي الحجة 30 ثم نقول هذا محرم بدأ 1 2 3 فنصوم بناء عليه شعاع وعاشوراء. فبناء على هذا لو كملنا ذي الحجة 30 ما أعلن شيء، ما أحد أعلن أو رأى الهلال أو أخبر بذلك، لأنه لا تتعلق به عبادة واجبة، ما هو مثل رمضان ما تتعلق به عبادة واجبة، لأن عاشوراء صيام سنة. ولذلك لا يطلب من الناس أن يتراءوا هلال محرم ويقال أخرجوا وينشر ذلك مثل رمضان، لا، لأنه لا تتعلق به عبادة واجبة. لكن لو ما علمنا عن دخول محرم ماذا سنفعل؟ سنكمل الحجة 30 وبناء عليه يكون تاسعاء الاثنين وعاشوراء الثلاثاء، صح ولا لا؟ هذه السنة يعني يكون تاسعاء الاثنين وعاشوراء الثلاثاء. فإذا قال واحد أنا أريد الاحتياط لعاشوراء، يمكن ذي الحجة 29 نقول صم في الاثنين والثلاثاء فأحدهما قطعا عاشوراء، وإذا قال أنا أريد الاحتياط لتاسعاء وعاشوراء فنقول صم الأحد والاثنين والثلاثاء، لأنها قطعا ستصيب تاسعاء وعاشوراء. فإذا أراد أن يصيب تاسعاء وعاشوراء قطعا يصوم أحد اثنين ثلاثة، وإذا أراد أن يصوم عاشوراء قطعا يصوم الاثنين والثلاثة. وإذا قال أنا ما أستطيع صوم إلا يوم واحد، لا أريد أن أصوم إلا يوما واحدا، فأي يوم سنقول له صمه؟ الثلاثاء، لأننا سنكمل بالحجة 30 ونصوم بعد ذلك بناء على دخول محرم بعد 30 يوم من ذي الحجة. فإذا الاقتراح لو قال ماذا تقترح علينا؟ صيام الاثنين والثلاثاء، صيام الاثنين والثلاثاء قطعا تكون أصبت عاشوراء بهذا صيام الاثنين والثلاثاء. ما فائدة صيام عاشوراء؟ يكفر سنة، يكفر آثام سنة. كيفية القزع: حلق بعض الرأس وترك بعضه، فلو حلق نصفه ربعه، حلق من جهة ترك جهة، حلق من الأمام ترك من الخلف، حلق من اليمين ترك من الشمال، حلق من الخلف وترك الأمام، هذا قلع منهي عنه وهو متلة في الحقيقة وتشويه. أما حلق الشعر الذي على الرقبة فهو ليس من شعر الرأس. يقول: سمعت أن في قناة المستقلة يوجد برنامج فيه اثنان وتكلم في ابن تيمية، أو تكلم أحدهما في ابن تيمية. نعم يتكلم سخفاء، صح، إنسان سخيف يعني مبتدع ضال تافه خائن الأمانة العلمية، يبتر النصوص، فهمه سقيم يقول قال ابن يطلع أنه ما قال ابن تيمية هذا، قال ابن تيمية كافر. يعني لو جاب واحد عاقل مثلا، واحد مثلا حتى لو كان يعني على عقيدة غير العقيدة السلفية، بس يكون عنده عقل، لأن العدو يعني العدو العاقل أحيانا يصير أحسن من صديق الجاهل. فإذا صار عدو جاهل يعني مصيبة، فهذا عدو جاهل يعني إنسان سخيف جدا، يعني ما سمعت من نقله ورواياته يعني ساقط، لكن يثير الشبهات على العامة ويطعن في أسماء الله وصفاته وينفي أسماء الله وصفاته، ينفي من صفات الله ما أثبته الله لنفسه، مجرم يعني. ثم يقول ابن تيمية كافر وما تزوج لأنه تزوج جنية، ويعني إنسان سخيف يعني سخيف يعني ما سافر يعني مستوى، هذا مستوى من حق يعني الذي يفكر بالطريقة هذه. تيمية ما تزوج زوج جنية، طب إيش عرفك من زوج جنية؟ إيش عرفك؟ أنت شهدت على العقد؟ قاتلك الله. وين أولادي؟ يعني الأولاد نصفهم مبين نصفهم مختفي. وبعد ذلك يقول وما حج، ثم يثبت الأربعة مراجع أنه ابن تيمية رحمه الله حج، يعني افتراء. فلذلك يعني المنهج هذا التشكيكي الذي يعرض على العوام، وكل الكلام على حديث خلق الله آدم على صورته، وأن الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وتشكيك في العوام، تشكيك في عقائد العوام، حتى أن العام يقول إيش ما عدنا ندري إيش هذا، وإيش حديث الصورة وحديث. يعني هل يجوز لو واحد أراد أن يرد على مبتدعة مثلا، على ناس الحريفين، هل يجوز أن يرد علنا على الشاشة بما يلبس على العوام يدخل عليهم الشبهات؟ ولذلك فإن يعني المنهج هذا نفسه بحد ذاته، هذه الطريقة في العرض أصلا على ملاحظات شرعية، لكن عندما تحصل كل واحد يستطيع أن يرد يجب أن يرد، وكل واحد يستطيع أن ينصر أخاه هذا نصرة شيخ الإسلام واجبة، هذا من علماء الدين الكبار، نصرته واجبة يجب أن ينصر. الفكر العلماني يعني هذه حركة نفاقية، يعني حركات النفاق فيها فخ الدين عن الحياة. الدين ما له علاقة، الدين العلمانيون لا يقولون، يعني منهم الذين يسبون الدين ويشتمونه هؤلاء أمر واضح، لكن منهم عدو خفي يقول لك أنا أحترم الدين، لا الدين عظيم، الدين مهم جدا، الدين مقدس. طيب وبعدين؟ يقول لكن الدين هذا يعني مشاعر وعواطف وأشياء بينك وبين الله بس، لكن ما العلاقة بالحياة، ما للدين والاقتصاد، ما للدين والاجتماع، ما للدين والتاريخ، ما للدين والصناعة، ما للدين والمرأة، ما للدين ما العلاقة، هذا بينك وبين الله، يعني لازم يكون قلبك يعني دين، علاقة روحية، علاقة روحية فيها سامية، ولكن ما ندخل بالحياة. الحياة هذه تجارب وأمم وخبرات وقوانين وأشياء توصل إليها البشر، الشريعة أشياء. وكلما يعني اشتد أمر أهل الإسلام كان هؤلاء أقوى في التلبيس، وكلما ضعف أمر الإسلام ظهر هؤلاء. بعض الشباب يقومون بالدعوة بلا علم، فجتهم أنه يكفي أن تعرف أن الله هو الرزاق الرازق الخالق، وأن العمل مقدم على العلم. العلم قبل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لكن كل واحد يدعو إلى ما يعلمه يا أخوان، يعني ما في دعوة بلا علم، تعلم أول ثم تدعو. لكن هل يعني تختم لازم تختم الكتب الستة وتختم تفسير القرآن كله، يعني تتمه على يعني أحد العلماء؟ لا، أنت الآن تعلم أشياء، قد تعلم أشياء قليلة، بلغوا عني ولو آية. لو ما تعلم إلا حكم شرعي واحد بلغه، لو ما تعلم إلا شروط لا إله إلا الله علمها. إذا ندعو إلى ما نعلم ولا ندخل فيما لا نعلم. يقول يذهب البعض إلى البر في هذه الأيام ويبيت هناك وقد يصاب بجنابة والبرد شديد، فماذا يفعل؟ يحتاط لذلك ويعمل على وجود مكان تسخين الماء والاغتسال يتوارى فيه من البرد، لكن لنفترض أنه ما استطاع أبدا، ما استطاع، لا أن يسخن الماء ولا أن يغتسل. إذن يتيمم إذا خشي على نفسه الهلاك، خشي على نفسه المرض، خشي على نفسه الضرر، فيتيمم. أما الوضوء لا ينفع في إزالة الجنابة، الجنابة لا يزيلها إلا الغسل، وإذا لم يستطع التيمم. لدي أخ يعمل في مكان محرم وليس له دخل إلا راتبه. من كان يعمل في عمل محرم فإن راتبه يكون محرما، وبالتالي فأنت تجتنب الآن فتجتنب أن تأخذ من ماله هذا، سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو هدية أو مالا. وأما إذا كان الآخذ ولدا لهذا الشخص فإن نفقة الأب واجبة عليه، وكذلك الزوجة فتأخذ ما تحتاج إليه لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، فيأخذون بغير توسع، بغير توسع. وأما اختلط الحرام بالحلال في ماله فيجوز الأخذ والورع تركه، ويجوز الاقتراض ممن ماله في حرام حلال دخل فيه الربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من اليهود وكانوا يتعاملون بالربا، ورهن الدرع وأخذ المال ليرد المال ويحرر الدرع. إذن أخذ المال، الاقتراض منهم، الاقتراض من هؤلاء جائز، لأنه سيرد القرض فقط، سيرد المال سيرد مثله. صيام يوم بعد عاشوراء لا بأس، أصلا صيام محرم كله، صيام المحرم كله مشروع، لا يوجد شهر عند الله، صيام شهر عند الله يعني بعد رمضان أفضل من المحرم. فإن قال قائل فلماذا لم يصمه عليه الصلاة والسلام، فقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها قالوا لعله لم يوحى إليه بمشروعية صومه إلا قبل أن يموت فلم يتمكن من ذلك، يعني لم يصم لأنه لم يتمكن. غدا صلاة الاستسقاء، هل من السنة جلب رداء لصلاة الاستسقاء من أجل قلبه؟ يقلب ما عليه، فقد يكون عليه معطف، قد يكون عليه بشت فيقلبه، أو يقلب هذا الغطاء. أما الطاقية فقد أفتى العلماء بأنه ليس من السنة قلبه، لكن يقلب غطاء الرأس، شماغ الغترة، يقلب البشت، يقلب المعطف. رأينا بعض الفتاة تكتبنا مع الشباب في السيارة، أنكر ذلك وخوفهم بالله، وإذا استطعت أن تستعين في أحد من أهل الحسبة أو الأمن فافعل ذلك. هذا الكافر يعني عدم معاملة الفتنة؟ لا، لأنك إذا أبغضته، فإنك تبغضه بقلبك، لكنك قد تظهر له معاملة حسنة في الظاهر من باب الدعوة، وأنت مبغض له في القلب، وهذا لا يتعارض مع هذا ولا يعتبر نفاقا، لأنك تحافظ على ما أمر الله به من بغض الكفر الذين يكفرون به ويشركون به، وأيضا تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دعوتهم والإحسان إليهم بالدعوة. وقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام يهوديا في مرضه ودعاه إلى الإسلام. ما حكم من يمتدح الكفار في إخلاق في العمل؟ امتداح الكفار في أشياء من أمور الدنيا لا بأس به، يقول مثلا عندهم تنظيم دقيق، عندهم إدارة جيدة، عندهم محافظة على المواعيد، عندهم اقتصاد، عندهم توفير للأشياء. لكن هذا المدح يجب أن يكون يعني له فائدة، ليس مجرد إعجاب بالكفار، لا، يجب أن يقول يا جماعة كيف يكون هؤلاء الكفر أحسن منا في كذا وكذا، ينبغي أن نكون نحن المسلمين أولى بهذه الصفات منهم مثلا. لكن بعضهم يغالي فيذهب إلى الغرب يفتن ثم يرجع يقول رأيت إسلاما بلا مسلمين، كيف يعني؟ يعني عنده أن التصنيع والخبرة والتجربة والمواعيد والتقنية والإدارة والاحترام الناس والمعاملات والتمشية والسهولة والسلاسة هذه إسلام، يعني أين التوحيد الذي هو أساس في هذا الدين؟ فإذا هذه كلمة خاطئة، يقول رأيت إسلاما بلا مسلمين، ما في في أشياء أمر بها الإسلام هم طبقوها، لكن ليس الذي عندهم هو الإسلام، إلا عندهم الشرك والكفر بأنواعه، والسخط ينزل عليهم، وما يفعلون من الشرك في كنائسهم وفي حياتهم. وحتى أصلا يعني هؤلاء الكفرة يعني هل يتقون النجاسات؟ الواحد فيهم إذا دخل دورة المياه يغسل النجاسة؟ هل يغسلون النجاسة؟ هل يتورعون عن النجاسات؟ فإذا يعني عندهم قرص وعندهم يعني أمور من القذارات أشياء، وطعمتهم فيها الخنزير وفيها الميتة، يأكلون الميتة ويأكلون الخنزير، بس حطون عليه طبق قبل البهارات وكاتشب ولهم ميتة، تهوش ميتة ميتة يعني. هذا لو كان عندهم عقل ما أكلوا هذا المخنوق والوقيت، ما تركوا لها من أبيها الأساس ما أهلي زوجها حذف إلى تزوجت مع أبيها وجدت انتقيها، قالت من اسم أين أبيها بخي الذي يزعم به هنا إذا عليها ما كان أبي حذف اسم أبيها مستهى ما فينا الآن، صار ما صارت تنسب إلى أبيها ولا إلى عائلة أبيها، صارت تنسب إلى زوجها، نسخوا اسم عائلتها بالكلية. ما حكم زواج المسيار وأن بعض الشباب لا يجد يعني من لا يجد طريقة للنجاة من الزنا إلا به؟ إذا تمت شروط العقد صح النكاح، يعني الولي والشاهدين والإجاب والقبول ورضا الطرفين وعدم الموانع كأن تكون من أخذه من الرضاع ونحو ذلك، إذا تمت شروط وانتفت الموانع صح العقد وبالتالي تصح المعاشرة. كون تنازلت عن نفقتها، تنازلت عن المطالبة بمسكن، رضيت أن يأتيها في بيت أهلها، ما قالت أتنازل عن ليلتي إذا كان لك زوجة أخرى، أنا أرضى أنك تجيني مرة في الأسبوع مرة في الشهر كما تريد، هذا يعود إليها، هذه حقوقها، تنازلت عنها أو عن بعضها يصح النكاح ما في مانع. لكن إن عادت وطالبت بها فنقول له إما أن تفيها وإما أن تطلق، لأن هذا حق جعله الله لها. فإن قال لها ما يعني أنا حالتي ضعيفة أنا أتزوجك زواج مسيار، إيش مسيار؟ قال يعني أنت تقطع عندي في بيت أهلك وأنا أجيك متى ما أردت، طش لا بأس، أبوها ما زال ينفق عليها ولا زالت ساكنة عند أبيها، وهذا يأتيها مرة مرتين ثلاثة في الأسبوع كل يوم على حسب ما يريد وهي راضية، إذن ما لا حرام هنا. لكن هذا الزواج من الناحية الاجتماعية غير مرشح للنجاح، لأن الشخص هذا يعني إذا حصل أي مشكلة ربما يقول أنا ما خسرت شيء ولا أصلا أنا أعطيتها مسكن ولا، فيطلق بسهولة، فهو ليس يعني مرشحا للنجاح بنسبة كبيرة. إنما لو قال واحد يا أقع في الزنا يا أتزوج بسيار، لا أتزوج بسيار بشروط الشرعية والحمد لله. التقيد بالتاريخ الهجري لا شك أن هذا أمر مطلوب، وهو من التميز الذي يميز المسلم عن كافر استعمال التاريخ هذا أيضا. وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا إيش هلاليا وليست أشهر الشمسية هذه، يقول له ليش جانيوري، ليش جانيوري مثلا 31 وليش فبراير 28 وليش اللي بعده 30 و31، ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ هم اخترعوها من عند أنفسهم. ما هي الدروس التي لديكم بعد الفجر؟ تفسير في سورة البقرة، الآن من تفاسير مختلفة نجمعه مع قراءة تفسير ابن كثير وتقليد أحاديثه وبيان فوائد في الآية والأحكام، فهو درس جامع في التفسير. الاهتمام بتعلم اللغة العربية هذا مطلوب لأنها لغة القرآن، وهناك ناس كثيرون يمرون بأشياء من القرآن لا يدرون ما معناها بسبب جهلهم باللغة. إذن معرفة اللغة مهم جدا في فهم القرآن الكريم. شراء المعادن من البنوك، هذه بأشياء طريقة طرائق في اليد ليست بشرعية، لأن البيع لا يجوز إلا إذا كان المبيع لدى البائع، لا تبع ما ليس عندك. نهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. نهى عن بيع ما لم يقبض، فلا بد أن يكون في حوزة البائع. فيجي يقول أشتري منك معادن، أين المعادن؟ سلمني المعادن. أنت الآن إذا شريت المعادن وتريد أن تبيع المعادن، لأنها لا غرض لك في المعادن أصلا، أنت تريد أن تشتريها لتبيعها لتحصل على السيولة. لكي يصح شراك منه لا بد أن يكون عند في حوزته، ولكي يصح بيعك بعد ذلك لا بد أن تقبضه وتحوزه وتستوفيه منه ثم تبيعه. ولا هذا يحصل ولا هذا يحصل، فكيف يصح البيع؟ ولذلك شراء الأسهم بالأقساط أحسن منه. فأنت تذهب إلى مثلا مصرف عنده أسهم شركة يملكها وأوراقها في حوزته مستنداتها، فتقول أنا أشتري منك أسهم، فتأخذ الأسهم منك تشتريها بالأقساط، تشتريها بالدين بالآجل، ثم تأخذ الأسهم تقبضها وتخرج مجلس العقد، ثم تبيعها بعد ذلك عنده أو عند غيره، هذا إليك يرجع إليك، لكن ليس عليه، تبيع على غيره، لكن بأجهزته ولا بأجهزة مصرف آخر هذا أمره واسع. يوم نقول لجهنم أهل امتلأتي وتقول من مزيد، هل تتكلم جهنم؟ نعم تتكلم بكلام واضح صريح ينطقها الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. تتكلم ويخرج عنق من النار، كلت بثلاثة، والناس كلهم يسمعون كلامه، وتقول جهنم هل من مزيد، ويسمعون كلام جهنم. محطات للأغاني فيها إهداءات، فيها إهداءات وبالاسم الصريح، ويجاهر هؤلاء بالإهداء ويقول أهدي إلى فلان أهدي إلى فلان وأنا فلان وأنا من كذا. هذا أيضا من السفه ومن إعلان المنكر ومن المشاركة في المنكر، وحرام ولا يجوز. وأظن أن اليهود يشوهون سمعة بعض المسلمين في فلسطين بأن يكثروا من إرسال مثل الرسائل هذه بالبريد الإلكتروني للبرنامج ليعرض على الشاشة، فلان من غزة، فلان من نابلس، فلان من كذا، كما سمعنا، لكي يشيعوا أن يعني هؤلاء الشباب في فلسطين أن همهم في الأغاني. فقد ما قد يوجد من، لكن قد يوجد أيضا من خطة هؤلاء الخبثاء ليشعر الناس المسلمين الذين يشاهدون أن هذا زيدا أهل تلك البلد، وقد يكون هذا كله عبارة عن يعني أكاذيب. فقد يوجد الفاسق في تلك البلاد وفي غيرها، لكن أيضا ينتبه مما يدسه هؤلاء في مثل هذه القنوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، ونسأله أن يغفر لنا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.